عينه ونستهديه ونستغفره ويكون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مع خواطر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع صيد الخطر. النهاردة موعدنا مع الخطيرة رقم 130. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرض لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج. ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه، فلا يعلق قلبه بالأسباب، فقد قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أعجبه أن يكون من حيث لم يقدره المتفكر المحتال المدبر، كما قال عز وجل: ويرزقه من حيث لا يحتسب. الخطرة واضحة، ويعني مجموعة المعنى لو حاولنا ما نتوسعش قوي فيها، وإلا لو خرجنا للتبحر في قضية التقوى هتتسع جدا مننا، لكن هنحاول نجمعها ونترك التبحر في قضية التقوى للعودة للأربعين النووية لما شرحنا فيها التقوى، أو التفسير لما شرحنا فيه التقوى، هتبقى الدنيا مكملة بعضها إن شاء الله. الفكرة أن ابن الجوزي بيحكي قصته زي أي إنسان حصل له موقف وحس أنه هو مهموم في أمر شديد، وبيبذل قصارى جهده أنه يفك هذه المشكلة أو يتخطى هذه العثرة أو يقضي هذه الحاجة. حصل له حاجة استوجبت أنه يهتم لأجلها ويغتم، وبعدين بدأ يتتبع الأسباب عشان يوصل للي هو عايزه، مش عارف، مقفولة من كل الجهات. فكان من فضل الله عز وجل عليه أن وفق إلى الآية، ودي بتبقى عطية من الله عز وجل، أنه يفتح لك زي ما احنا بنقول كأنها رسالة جاءت لك، تحس أن كده تسمع آية تحس أنها رسالة لك، تسمع حديث، تسمع درس علم، تحس أنه بيتكلم عليك أنت، على قصتك أنت، على موقفك أنت، على حالتك أنت. وده بتبقى أحيانا توفيق من الله عز وجل للعبد لما بيصدق في اللجوء لله عز وجل في البحث عن حل أو عن وسيلة، يتولى الله عز وجل إرشاده ويهديه ويبين له. فوفق للآية، قرأ الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاستشعر فورا أنه هو ده المخرج من المشكلة اللي هو فيها، أيا كانت المشكلة اللي هو فيها: مرض، ضائقة مالية، هم، مشاكل، غم، اضطهادات، أي حاجة. المهم أنه هو استشعر ساعتها فورا أن دي عطية من الله عز وجل له، ورسالة من الله عز وجل له، بأنه يحرص على أنه يحصل مراده عبر التقوى. ففعلا أحسن الاستجابة وأحسن الانتفاع، وحاول أن يجمع نفسه على قضية الانفعال بالرسالة التي وصلت إليه، فانفعل بالتقوى. انفعل بالتقوى دي معناها أنه رجع تاني للتطبيق العملي لقضية التقوى، راجع نفسه تاني في معاني التقوى وآثار التقوى وكيف يحصل التقوى، وبدأ ينفعل مع التقوى انفعال عملي تطبيقي، يعيش في قضية المتقين ويحاول يقلدهم ويحاكيهم ويعمل زي ما بيعمل. فبيقول سبحان الله، بعد ما مشيت شوية في طريق الاستجابة للرسالة التي جاءتني من الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإذا فعلا وفق إلى مخرج، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، ومن جمال التوفيق أنه مش بس يجي له الرسالة، لا، أن يرزق فهم الرسالة، أن يرزق العمل على مقتضى الرسالة، أن يرزق الاستجابة الجيدة للرسالة. لأن الإنسان أحيانا يجي له رسالة من الله عز وجل يكابر ويغلط نفسه وما يبقاش عايز يزعل ومش عايز يستجيب ومش عايز ينزل عن هواه، فيتعثر أكتر ويتخبط أكتر. فهو بيقول هنا الحتة الخلاصة بتاعت الأثر الإيماني بتاع الموقف بتاعه قال لا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله عز وجل. بيقول خلي دايما رصيدك لتحصيل أي حاجة أنت عايزها. وهنا ذكر ثلاث أصناف من وسائل التحصيل للأمور: أن يتوكل اللي هو أن يجمع قلبه في مظنة طلب النفع من أحد إلا من الله عز وجل، لأن التوكل عبادة قلبية، إنه قلبك يبقى مستشعر إنه اللي هينفعني هو الله عز وجل. طول ما أنت متعلق بفلان وإلان وبالواسطة وبالعلاقات بالصدقات وبالوجاهة وأي حاجة أنت متعلق بها بقلبك، يبقى ده خلل في التوكل. خلي قلبك متوكل على الله فقط. وكم من إنسان لما باشر أمورا وقلبه متوكل على غير الله عز وجل، لأنه إلى الله حبيب وهو منه قريب، ربنا وقفله الأمور لم تسير. ليه؟ علشان يرجع ويفوق ويرجع يجمع قلبه في توكله على الله عز وجل. انت عارفة اللي بيطلب الحرام ويرزق ويبارك له فيه، ده مستدرك للنار. إنما العبد الصالح لما يتعود كده طلطش معاه. ليه؟ عشان يفوق ويرجع، لأنه أواب رجاء. فلما يتوكل على غير الله بقلبه تتعقد وتتكلكع وتتربس ومش راضية تسلك، عشان انت تعلقت بغير الله بقلبك. يبقى اضبط البوصلة تاني وتوكل على الله بقلبك. وبيقول لا ينبغي لمخلوق أن يتوكل إلا على الله عز وجل، ولا أن يتسبب إلا في طاعة الله عز وجل. التوكل فعل قلب، التسبب فعل بدن، عمل ظاهر. التسبب يعني أن يأخذ بالأسباب، لأن احنا مطالبين باثنين: مطالبين بتوكل القلب والأخذ بالأسباب الظاهرة. الأسباب الظاهرة دي أن الحاجة لها سبب، أنا بطلب السبب تجيني النتيجة. دي السنن الكونية اللي أوجدها الله عز وجل. عايز يخلف يتجوز، عايز يشبع ياكل، عايز يقضي حاجته يخش الحمام، يعني ياخذ بالاسباب. عايز يذاكر ينجح، ياخذ بالاسباب. برضو احنا مامورين بالاخذ بالاسباب، لكننا برضو علشان يبقى الانسان في اطار اخذه بالاسباب قائل لله عز وجل، لازم تبقى الاسباب شرعيه، لانه لا يجوز للانسان ان يتسبب بالمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه. يعني انت ما ينفعش اكلك ولا رزقك ولا سعادتك ولا شروبك تبقى من جهه الحرام، بعدين تقول لي ما انا مش هعرف انجح الا لما اغش مثلا، او انا مش هعرف اتقدم الا لما افعل زي الدول الكافره، ويعني ناتي بخللهم الخلقي وخللهم واحد تقول لك انا مش هتجوز الا مقلع. ما فيش بنات بتتجوز المتغطيين دول، ما حدش بيعرفهم هيتجوزوا ازاي. صح، احنا عندنا طلب الاسباب لتحصيل الرزق، بس لازم السبب يبقى حلال. ما تقوليش انا محتاجه فلوس عشان اكل واشرب فالحل ان انا اعمل ربا، ما ينفعش. صح، انت لازم تطلب السبب، بس لازم السبب في حد ذاته يبقى حلال. يبقى انا عندي طلب السبب بالطريقه الحلال، وتوكل القلب بعد بذل السبب على الله مش على السبب نفسه. انا هذاكر بالطريقه الحلال، مش هسرق، مش هنافق، مش هضحك على الناس، ايا كان بقى وسيله من وسائل المذاكره بالطريقه الحرام. ها، ما هو في واحد واد وبنت زمايل بيذاكروا مع بعض، بيقول لك اصل احنا بنفهم مع بعض وبنساعد بعض. بس دي حرام على فكره، دي طريقه حرام في المذاكره. لا، انا هذاكر بالطريقه الحلال، هبذل جهدي بالطريقه الحلال، وبعدين قلبي مش متوكل على مذاكرتي، واقول ما انا مذاكره، يعني الحمار في السوق، عارفين قصه جحا طبعا، والفلوس في جيب، فلما الفلوس اتسرقت قال يعني الفلوس سرقت ان شاء الله. لا حضرتك، انت بتاخذ بالاسباب وقلبك يبقى متوكل على الله عز وجل. لانه كم من انسان بذل السبب ثم تعطل السبب، وتعطل بغير فهم، يعني انت مش فاهم ايه اللي حصل اللي وقف النتيجه. ده كانت ماشيه كده زي السكينه في الزبده، وبعدين هوب بقت صخره. ايه اللي حصل؟ تعطلت الاسباب، لان توكلك على الاسباب. وانا بقول تاني برضو انه لما تتوكل على الاسباب وتلطش معاك وتقفش معاك، معناها ان الله عز وجل يريد ان ياتي بك. ما هي بتلطش، هي تقوم تسال نفسك وانا توكلت على الاسباب بزياده ولا ايه؟ هو انا باين عليا كان قلبي معلق بيها؟ تقوم تتوب وترجع. ولا تجدي كثير من اهل الدنيا لا يتوكل على الله ولا يتسبب بالشر وناجح والاشياء معاه معدن والدنيا مولعه نار. ايوه، لانه عبد للنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الزمان: ثم تبقى حفاله كحفاله الشعير لا يباليهم الله بالا. في ناس ما تستحقش اصلا يتبص لها، احقر من انها تداوى او تعالج، او نفوس خبيثه. فانت لما ربنا يداويك، لما تتعود كده بقلبك يوقفك يفرملك تسد في وشك عشان ترجع. لما تتعاود كده باسبابك تلطش معاك، تطيب معاك، تقفل معاك عشان ترجع، ده معناها مش زي ما انت متصور ان دي انت وحش، لا، ده معناها ان انت عبد مراد، يريد الله عز وجل تطهيرك اول باول، يريد تنقيتك اول باول، يريد ردك الى حزبه واوليائه وجنده اول باول. فابن الجوزي بيقول اهو عشان نبقى خدنا الثمره واستفدنا منها، مش كل مره نلطش ونخبط وترزع في وشنا وبعدين نقول هي كانت الغلطه فين؟ اهو هو بيقول لنا اوعى تتوكل الا على الله. اوعى تتسبب الا بما يرضي الله، الا هتطلب الحاجه وتبذل اسبابها الا بما يرضي الله عز وجل. واوعى تتفكر، التفكر ده بقى هو ما بعد السبب والتوكل، شيل الهم اللي بعد كده. انت ذاكرت وتوكل على الله عز وجل وبعدين امتحنت قاعد هنجح هنجح وماسك الورده وعمال تقطف. استهدى بقى كده بالله ودع الامر لله عز وجل. ما دام انت توكلت وخدت بالاسباب لا تحمل الهم. خلي، تعرف العوام يقول لك ارمي همومك على ربنا، العوام يقول لك كده يعني دع الامر لله عز وجل يدبر لك القضيه الثالثه دي. احنا عايزين التوكل والتسبب، القضيه الثانيه دي الثالثه دي اللي هي ما بعد التوكل والتسبب، اللي هي قضيه الراحه بقى اللي تحصل في قلب المتقي بعد بذله للسبب على الوجه الذي اراد الله عز وجل وتوكله على الله عز وجل، يحصل حاله من السكينه والهدوء. في الاخر ابن الجوزي بيقول خلي السكه دي كلها مرتبطه عندك بالله عز وجل، في بذلك للسبب، في تعلق قلبك بالله عز وجل، في سكينتك واستقرارك ان الله عز وجل يدبر الامر، فتبقى انت كلها ماشي بالطريق الصح. يبقى ابن الجوزي بيقول فلا ينبغي لمخلوق ان يتوكل او يتسبب او يتفكر الا في طاعه لله وامتثال لامره، فان ذلك سبب لفتح كل مرتج. الحاجه اللي مقفوله في وشك مش هيفتحها الا طاعتك لله عز وجل وتقوى الله عز وجل. ثم ينبغي للمتقي ان يعلم ان الله عز وجل كافيه، ودي بقى من اجمل ما في الخطر، يعلم ان الله كافيه. دمت بتتقي الله عز وجل اعلم يقينا انه سيكفيك، فقد قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انت لما تتوكل عليه هو اللي هيبقى حسبك، هو اللي هيكفيك، هو اللي هيبقى وكيلك. انت عارف يعني ايه ربنا وكيلك؟ يعني توكله في امرك فيفعل لك فيه افضل ما يفعل، لانه الله سبحانه وتعالى لا منازع له، لا رد لامره، لا رد لقدره، لا رد لاختياره سبحانه وتعالى، لتقديره سبحانه وتعالى. فيبقى انت كده بتكل الامر لله عز وجل. ثم اعجبه ان يقول، دي اللفته بقى، بيقول ثم اعجبه اي اعجب الرب سبحانه وتعالى ان يكون من حيث لم يقدر المتفكر المحتال المدبر حتى يجعلك تتربى على هذا المبدا، على مبدا انه من حيث لا يحتسب. لقد قال الله عز وجل في هذا المتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسب، والآية ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي دي الفكرة اللي ابن الجوزي بيقولها، أنه يعني الله عز وجل يحصل لك حالة من الإبهار كيف أنه يرزقك مش من السكة اللي أنت كنت متوقعها خالص. أنت متوقع سكك وطرق، فتلاقي في كل مرة تبذل السبب وتعلق قلبك بالله عز وجل تكن الأمر إلى الله عز وجل، تجد الرزق جه بس من سكة مختلفة تماماً. ده يربي فيك انك ما تنتظرش السكك اللي انت متعود عليها. انت عارف ان صاحبك فلان غني هيديك كذا ما يديكش، والهديه الكبيره اللي انت نفسك فيها تيجي لك من افقر واحد انت ما كنتش متخيل ان هو اللي هيجيبه. انت عارف ان الدكتور فلان شاطر فتروح له ما تتعالجش، والشفاء يجيلك من معلقه عسل وحبه بركه ما كانش على بالك تاخدهم اصلا من حيث لا يحتسب. انت ما كنتش متوقع، يفجأك بعطاء. الفجأة بالعطاء دي عشان ايه؟ تعينك على انخلاع قلبك من الاسباب، لانه ما هو اصل انت كل مره تخطط لها وتدبر لها وتحتال، تحتال دي يعني تعمل حيله وخطه وتدبير وتفكير عشان تجيبها بالسكه الفلانيه، تبص تلاقيها ما جاتش منها خالص، بس التقوى هي اللي جابتها لك ومن سكة تانية. ساعتها تحس انه الرسالة وصلت، الرسالة بتقول اتق الله وما تقعدش تشغل بالك بقى اتق الله وما تقعدش تحتال وتخطط وتلف وتدور، سيبها لربنا. اتق الله دي شغلتك بقى، يرزقك ازاي، منين، قد ايه، ضعف ولا 100,000 ضعف، سيبها لله عز وجل، لانه من عجائب تدبيره انه يرزقه من حيث لا يحتسب. يعني انت مش متوقع ابدا، لكن ياتيك بالرزق من حيث لا تحتسب. انت مخطط حاجه وتكون الخطه غير كده تماما. اللهم ارزقنا تقواك. العلاج ابن الجوزي بيقترحه علينا، الحل كل الاشكاليات الاقتصاديه والصحيه والبدنيه والماديه والعقليه والحسيه هي اتق الله عز وجل. علشان الجماعه بتوع المذاكره، واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق ربنا ربنا يعلمك، توكل على الله يرزق. عشان الجماعه بتوع الازمه الاقتصاديه، انا مستغربه والله، في عز الازمه الاقتصاديه بيعالجوها بشهادات ربويه. يعني انا كل ما اشوف الكلام اقول هم هو يعني وفي غباء، يعني فعلا احنا ممكن نكون بمثل هذا الغباء؟ احنا متصورين ان احنا لما نجوع ناكل سم عشان نشبع؟ يعني معقول؟ معقول انت جعان هتموت من الجوع تروح واكل سم عشان تشبع؟ هتموت يقبل، هتموت وتطايح دنيا واخره. يعني مش معقول، عمر الحل ما يبقى في الربا يا جماعه، مش قادرين نفهم. الله المستعان. حاول تشغل قلبك وعقلك واسبابك، لان احنا مطالبين بالاسباب. يعني هو برضه مش درواشه، لا، انت مطالب ببذل الاسباب، بس الاسباب الشرعيه، لان بعض الناس يقول الاسباب الشرعيه مش هتودي. لا، ابذل بس انت السبب الشرعي ومالكش دعوه يودي ولا ما يوديش، وخلي قلبك متوكل على الله عز وجل، ها، ولا تلتفت الى غيره، ودعك من الحيل والتدابير، واترك الامر للقدير سبحانه وتعالى، فسيفجأك من حيث لا تحتسب. انا اذكر موقف حصل لي انا شخصيا، والله الموقف ده حصل لي في شبابي وانا صغيره، واول ما تعينت وكانوا يقولوا لنا لا يمكن حد يخش المنصوره، لا يمكن، لا يمكن، يعني لا يمكن. وجبنا وسايط ومعارف وعلاقات، واللي عارف حد واللي يعرف طرف حد، حبايب امي بقى ما شاء الله، اللهم بارك طول عمرها في الدعوه، حبايبها كتير، فكله من عينينا يا حجه، ونخدم يا حج، وما في باب الا وسد، ما في باب طرف الا وسد. وانا بحكيها تحدثا بنعمه الله عز وجل، لانه احيانا الاشاره لما بتبقى بتاعتك بتلمس قلبك فعلا والله. كل الابواب سدت، لدرجه ان انا في اليوم الاخير بقى قلت لهم انا رايحه لوحدي. هتروحي لوحدك؟ قلت لها هروح لوحدي، ربنا معايا بقى، انا خلاص ليس لها من دون الله كشف. وحصل كده، دخلت على الراجل قال لي روحي شوفي اخر واحده قبل منك راحت فين. رحت، قالوا لي منزل. رجعت قلت له بيقولوا المنزل، قال لي خلاص نوديك المنزله زيها، ايه رايك؟ قلت له انا عايزه المنصور. بص لي كده وقال لي نعم، والله ما بنسى الموقف ابدا. قلت له انا عايزه المنصور، قال لي لا ما ينفعش. طب روحي نقي اللي قبل منها راحت فين، روح شوف اللي قبل ما رحت، اللي قبل ما رحت فين، قالوا حته اسمها الجماليه. قال انا عمري رحت جماليه ولا رحت منزله ولا اعرف، بس قالوا لي انهم بعاد جدا يعني. فقلت له الجماليه او الجماليه او كده، يعني حتتين مختلفتين يعني بعاد. قال لي نقى واحده من الاثنين، قلت له نقى المنصور. فبص لي كده وايه يعني نظام بتستعبطي يعني. انا واقفه عنده في المكتب، والله هذا حصل، وانا اقول وتحدثا بنعمه الله، وانا واقفه في المكتب ولا حول لي ولا قوه، دخل واحد اعلى منه، يعني مثلا لو ده مسؤول التوزيعات الثاني بقى نائب المديريه، ومش دخل عليه فور، يا فلان انت فين، انت مش عارف ايه، وانا واقفه والورقه في ايده وانا واقفه، انت واقف كده ليه، ما يلا خلصنا عندنا اجتماع، احنا مش فاضيين، انت موقفه ليه، توقف ليه يا بنتي. قلت له بيوزعوني، انت عايزه تروحي فين؟ قلت له المنصوره. كانت المنصوره، يلا روحي بقى. انا فضلت ماسكه الورقه مش عارف اتكلم، التاني طبعا مش ممكن يعدل على الاعلى منه، خلاص سكتت، خرجت من ايده. خدت الورقه وطلعت بره، فضلت اعيط من الانبهار، مش قادر اصدق، يعني انا لفيت كعب داير على كل حاجه، وتيجي كده اهو في لحظه بدون واسطه بدون حد، قهر من الجبار، قهر، وكان قاعد يزل فيا قهر بالاعلى منه. والله فضلت فتره ابكي فعلا، احس يعني كده ربنا بيعلمني. انا كنت بعتبرها سنه مباشره دي، انه لا توكلي علي، علشان انت لو توكلتي هيرزقك من حيث لا تحتسب. او الراجل ده لا كان على بالي ولا محتسبه ولا اعرفه اصلا ولا يعرفني، بس شوفي سبحان الله، كانوا زمايلي بقى لما يشوفوا لي انت ليك واسطه تقيله قوي يا سميه، دخلتي المنصورة ازاي؟ انا اضحك وقلوب تقيلة جدا جدا. هي حقيقة الله مرزقنا الالتجاء لك. هي الفكرة كده. للأسف الشديد كلنا بيحصل لنا غيبوبة، واحد مننا بعد ما يخوض تجربة إيمانية واثنين وثلاثة وإيمانه يعلى يحصل انتكاس، يحصل فتور، يحصل قلبك يتغير منك وتقل فيك معايير التقوى وتقل فيك أعمال التقوى. ارجع تاني فوق، لازم نرجع من فوق، لازم نتسبب بالأسباب الشرعية ونتوكل على الله حق التوكل وندع الهم والغم اتكالا على الله عز وجل، وستفجئك عطايا الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. من توكل على الله كفاه. الخطيرة اللي بعد منها خطيرة جميلة برضو، وأنا حاول أختصرها برضو زي ما اختصرنا كده، وإلا لو فتحنا زي ما قلت في التقوى. أنا دايما أقول للأخوات كل واحد عنده بقى تعريف تعريفين تعلق بمعنى من معاني التقوى بيطبقها، ها؟ ومش هعيد بقى عشان ما نطولش عليه. الخطيرة رقم 131 يقول ابن الجوزي، ودي خطيرة برضو جميلة صراحة، كل كلامه جميل الله يرحمه ويغفر لنا ولها. من العجب إلحاحك في طلب أغراضك، وكلما زاد تعويقها زاد إلحاحك، وتنسى أنها قد تمتنع لأحد أمرين، إما لمصلحتك فرب معجل آذى، وإما لذنوبك فإن صاحب الذنوب بعيد عن الإجابة. فنظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي، وانظر فيما تطلبه، هل هو لإصلاح دينك أو لمجرد هواك. فإن كان للهوى المجرد فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقه، وأنت في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقا به. وإن كان لصلاح دينك فربما كانت المصلحة في تأخيره، أو كان صلاح الدين بعدمه. وفي الجملة تدبير الحق عز وجل لك خير من تدبيرك، وقد يمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو صبرك، فأره الصبر الجميل ترى عن قرب ما يسر. ومتى نظفت طرق الإجابة من أدران الذنوب وصبرت على ما يقضيه لك، فكل ما يجري أصلح لك عطاء كان أو منع. الحياة دي برضو خطيرة جميلة جدا، بيتكلم فيها ابن الجوزي على قضية من أهم القضايا. والحقيقة هو بيتكلم على مرحلة للأسف إحنا ما وصلناهاش أصلا يعني، لكن بعضنا وصل لها، اللي هي مرحلة الإلحاح في الدعاء. وللأمانة الإلحاح في الدعاء من المستحبات، يعني من السنة الإنسان لما يدعي ما يدعيش بطريقة المستغني. المستغني ده بيقول بقول لك ايه، ممكن تجيبي لي كوبايه ميه او بلاش لو مش عايزه، ما انا معايا ازازه في جيبي مش محتاجه يعني كده، فاهمه؟ لكن لما اكون هموت من العطش اقول لك كوبايه ميه، الله يكرمك كوبايه ميه، عشان خاطر كوبايه ميه ما تنسيش تجيب كوبايه الميه وانت جاي، الله يكرمك هات كوبايه الميه، بلاح لاني محتاجاه. فبعض الناس بيدعي ربنا كده، اللهم اغفرني ان شئت، يعني يا رب لو انت عايز تغفر لي اغفر لي، انا بقى مش عامله ذنوب اصلا مش محتاجه مغفره كده يعني، فاهمه؟ فتحس ان هو عنده استعلاء كده في الطلب، يا رب نجحني، يعني مش اصلا مذاكره كويس يعني، فهي امال بتدعي ليه ربنا نجحني؟ ما هو لازم يعني لازم الحته الواحد يحط اكله شيء عشان يبقى الطالب المتقي وكده يعني، لكن اصلا مذاكره يعني. فتحس ان هو بيدعي من برج عاجي. الالحاح علامه على المصداقيه في نزول منزل العبد المعوز. انت عشان تحط نفسك في منزل العبد المعوز تلاح بقى لح كتير، تقولي ايه بس الصراحه انا حاسه ان انا مستغنيه شويه، كرري ولحي عشان تلزمي نفسك بشعور المعوز، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب فلوس يا رب فلوس فلوس. الراجل الكلام ده يقول فلوس فلوس فلوس، بس كان صادق جدا وهو بيقول، يعني الراجل لا يتجمل بقطع النظر عن صح ولا مش صح، بس قضيه الالحاح قضيه مهمه جدا. عريس عريس عريس عريس يا رب، عريس انقذني بعريس انقذني بعريس، انا عايز اتجوز، عايز انجح عايز انجح عايز انجح، عربيه يا رب محتاجين عربيه، انقذنا بعربيه، اللهم يسر لنا العربيه، اللهم ارزقنا العربيه، ايا كان بقى اللي انت عايزه وحرق فيه قوي قوله قوي. اللهم نسالك حج بيتك الحرام بسعه وامن وامان، اللهم نسالك عمره في رمضان بسعه وامن وامان. ادعي باللي انت عايزه، ادعي وانت محروق، لانه الالحاح علامه على الايه، على العوز، والعوز علامه على صدق الافتقار، دي من مظنات انك انت هيستجاب لك. ابن الجوزي مش بيتكلم على اللي ما بيلحوش، اللي هم الاشكال اللي شبهنا كده، اللي هو بيدعي وهو يعني ايه حاسس رجل على رجل بيقول يا ربي اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم اغفر لنا وجميع المسلمين. لا، هو بيتكلم على الصادق الجاد اللي بيلح قوي وقوي قوي وقوي جدا خالص. ها ده هو اللي احنا نفسنا نبقى زيه طبعا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا ادب الالحاح في الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دليل الالحاح في الدعاء ايه؟ العلماء بيذكروه في اداب الدعاء، دليل الالحاح في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثه: اللهم اني اسالك الجنة، اللهم اني اسالك الجنة، اللهم اني اسالك الجنة، اللهم اني استجير بك من النار، اللهم اني استجير بك من النار، اللهم اني استجير بك من النار. الالحاح جنبك ما خلاص، ما انت قلتي يا تقعدي تكرري ولا ايه؟ اي بس هي السنه تكرارها ليه؟ بيربيك على الالحاح، بيعلمك الالحاح. يعني مثلا في دعاء المريض كنت بقول له النهارده: اللهم اشفينا واشفي جميع المرضى المسلمين اللي هي سبعة سبعة سبعة. التسبيعات دي الحاح شديد جدا، الحاح كتير جدا، بيربيك على هذا. ادقي ولح، طول كتر. ها طيب، انا بدعي وبلح وبطول وبكتر، حصل ان مفيش اي حاجه من اللي انا بدعي بيها حصلت اصلا، وعمال الح بقى لي سنه، وعمال ادعي بقى لي سنه، وامتنع تحصيله مرادي. ابن الجوزي بقى بيفهمه زياده فهم، هو ليه ممكن يمتلع تحصيل مرادي مع شده الالحاح في طلبه؟ اول حاجه ان تظن انه لمصلحتك، فلرب معجل اذى. وده طبعا هنظنه في الصالحين والاتقياء والانقياء والاولياء. هو انت بتطلبي من الله عز وجل بتلحي في الطلب، بس ربنا ما بيستجبش منك هذا الطلب بالذات لانه فيه شرك، ويدعو الانسان بالشر دعاء بالخير. والانسان ممكن بيطلب الحاجه يظن فيها خيره ويكون فيها حتفه ومش عارف، ويكون فيها موت وفيها ضياع وهو مش عارف. من رحمه الله عز وجل بهذا الصالح ان يحجب عنه الاجابه. ده الصالح اللي هو ما عندوش اشكاليه، انما هي من حكمه الله فقط سبحانه وتعالى. وطبعا الصالح ده برضه ابن الجوزي هيقول له انظر اليها بعين الرضا. ليه؟ لانك والحمد لله صالح، ويبقى والحمد لله تدبير الله والخير واختيار الله والافق، ويعني ما قدره الله عز وجل هو الاصح والانسب لي. بس افتراض هذا الافتراض على نفسي، اما اقول ان ربنا ما بيستجبش لي عشان يعلم ان هو الصالح مطلقا، مش لاني انا مقصره في حاجه، لا، انا الدعاء بتاعي صح 100% وعبادتي 100% وانا 100%. بس طبعا لحكمه الله عز وجل. هذا يعني شويه، مش عايزه اقول عجب، بس شويه احسان بالنفس، احسان ظن بالنفس زايد شويه. ولذلك انا دايما اقول هذا محله مع غيري. لما الاقي حد من الصالحات تقولي والله يا بنتي انا دعيت كذا مره والى الان ما تحقق، ولا احسبك على خير، لعل هو الخير يا حجه، لعل الله عز وجل يعلم انه هذا هو الانفع لك. لكن مع نفسي انا بقى، انا مع نفسي وانت كل واحده مع نفسها، ينبغي ان يقدم الانسان اساءه ظني بنفسي الاول. ليه انا يحصل لي كده؟ يمكن انا قصرت، يمكن انا عملت ذنوب. فدي تبقى مدعاه اني اقول لنفسي وانا دعائي ما بيستجابش علشان انا في حاجه معطله استجابه الدعاء. الدعاء ده له شروط، انا لو ما حققتش الشروط مش هيتعمل، مش هينفع، مش هيبقى كاني دعيت، لا، ولا كاني عملت اي حاجه. وانا دايما اعيدها وازيدها واكررها علشان هي مهمه جدا، يعني اللي هي شروط الدعاء علشان يبقى مظنة الاستجابة. طبعا هو هنا يعني مش بس الشروط، لا، كمان تكلم عن الأدب. بس احنا عندنا شروط الدعاء. أول حاجة النقاء المعتقد، أنا كنت مجمعهم يعني في أربع شروط. أول حاجة نقاء المعتقد اللي هو أن يدعو الله وحده لا شريك له، مخلصا له في الدعاء، موقنا بقدرة الله على الإجابة. ثلاث عناصر هي اعتقادك الصح تجاه قضية الدعاء. رقم واحد أن تدعوه وحده فلا تدعو أحدا غيره، ما تدعيش بقى لا قبر ولا ضريح ولا ولي ولا نبي ولا أي حد، لا تدعو إلا الله عز وجل. ثاني اللي هي في نقاء المعتقد أن تدعوه وحده مخلصا. مخلصا يعني أنت مش بتدعي شو إعلاني. وزيك أنا بستغرب والله الناس اللي عمالة تدعي والكاميرا بص عليها. يعني أصل الدعاء عبارة عن خبيئة بينك وبين الله عز وجل. وذلك حتى الأسر اللي بتجتمع عشان يتذكروا الدعاء وكده، تلاقي كل واحد عايز له خمس دقايق لوحده كده عشان يقول الأسرار بتاعته لربنا. بس في أسرار ما أقدرش أقولها لكم لأنه هي بالنسبة لي أسرار، يعني ممكن أتكسف أقولها، ممكن أتحرج أقولها، ممكن تستكتريها عليا لو قلتها، ممكن تستكتريها عليا قلتها، لكن أنا هقولها لربنا في خلواتي، هقولها لربنا وأطلبها منه لأنه كريم. والإنسان يحسن الظن بالله عز وجل. فالتالت حاجة أن تدعوه وأنت معتقد أنه قادر. ما تدعيش ربنا بطريقة أصل دي ربنا يقدر يعملها ودي لا، يعني حاجة غريبة جدا. حاجه غريبه جدا يعني. بس واحد يقول لك احنا عندنا واحده حالتها متاخره قوي، طب ادعي لها بالشفاء، تقول لك ادعي لها ربنا يريح. لا اله الا الله، ما تقول تدعي لها بالشفاء، انت مالك، انت بتخش في قدر الله، ما تقول اللهم اشفيها الله اغفر لها الخير ويريحها ويستر لها كل حاجه. لا، هي مستخسره الشفاء عشان يحسن بها، دي لا ممكن تشفى. انت مالك، انت مش هو قدير ممكن يشفي؟ ممكن، حاجه غريبه جدا. وبعدين تقول لك اصل الدكاتره قالوا لا يمكن، الدكاتره ربنا، انت عبيطه ولا شكلك كده؟ مش عارفه والله، حاجات غريبه جدا جدا. لازم وانت بتدعي تبقى موقن انه ربنا قادر، قادر، قادر يوقف السنن. عارفه يعني ايه قادر يوقف السنن؟ يعني النار ما تحرقش والبحر ما يغرقش. اه، مش ربنا عمل كده النبي الله ابراهيم؟ رموه في النار ما تحرقش، صح؟ وفي واحد من الصحابه حصل له كده، اللي عمر قبل راسه لما رموه في النار وما حصلوش حاجه. وصحابي اللي مشي على البحر، البحر بدل ما الفرس يغرق في البحر وده الطبيعي، لا، ربنا جعله له كانه ارض. في في في في اراده الله المطلقه. لازم تبقى مؤمن مقتنع ان الرب قدير، ده من جهه ايمانك بالرب. دي شرط مهم جدا في اعتقادك وانت بتدعي، نقاء المعتقد. تاني شرط ان يبقى من حلال بقى، طيب. لازم يبقى اكلك حلال، شربك حلال، مغذى من الحلال. ذكر الرجل طول السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانا يستجاب له. اللي مطعمه حرام وملبسه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، انا يستجاب له. مطعمك حلال، ملبسك حلال، جسمك حلال، شربك حلال، كله حلال في حلال. اللهم لا تطعمنا الا من حلال، ولا تكسونا الا من حلال، ولا تسقينا الا من حلال. اللهم نسالك حلالا طيبا يا رب العالمين، لانه الحرام مشكله، والحرام احيانا بيبقى يسير جدا جدا وكتير جدا جدا يعمل لك اغراء. بس مشكله ان تعطى من الحرام وان يبارك لك في الحرام، هذا استدراج شديد نحو النار. اللهم سلمنا واحفظنا وجميع المسلمين. فانه تبقى كل حاجه من الحلال حتى لو على الضيق، بس من الحلال. ثالث حاجه من شروط الدعاء اللي انا باذكر بيها بس لان انا بستشعر اهميتها، هو انك لا تدعو باثم ولا قطيعه رحم. ما ينفعش، لان الله عز وجل استجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. ما تدعيش انه باثم، يا رب اعرف اعمل المعصيه دي، يا رب اعرف على الذنب ده، يا رب اعمل كذا ده، ما ينفعش. ولا قطيعه رحم، يا رب ما عدناش نشوفهم ولا عدنا نقابلهم ولا عدوا يقابلونا، ارحمنا. ما ينفعش، ما ينفعش، لا يجوز لك ان تدعو باثم وقطيعه رحم. اخر حاجه الا تعجل، والا تعجل يعني الا تترك الدعاء مظنه انه لم يستجب لك. تقول انا بقالي سنه بدعي خلاص انا زهقت ما عدتش ادعي تاني. لا لا، كده غلط. ارجع تاني للدعاء، ارجع تاني للدعاء. يبقى دي اربع شروط اساسيه علشان دعائك يبقى اسمه دعاء، لانه من غيرها ما هوش دعاء. يعني انسان بياكل من حرام وقاعد يقول يا رب يا رب يا رب، مش مستجاب ليه كده؟ عشان النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم فانا يستجاب له، انا يستجاب لذلك. اللي مطعمه من حرام ولبسه من حرام مشروب الحرام، واحد عمال يدعي يا سيدي فلان اللي مش عارفه ايه اعمل لي كذا، ويا سيدي علان العلاني جوز لي كذا، وابنا يستجاب لذلك وهو يشرك بالله عز وجل. فدي شروط اساسيه لازم الانسان يحررها ويظبطها في دعاء الاول. بعدين بقى كل اداب الدعاء، زي الالحاح في الدعاء هنا بس، زي تقديم طاعات بين يدي الدعاء، زي التوبة والاستغفار بين يدي الدعاء. هو هنا بيقول خد بالك بقى انه ممكن يكون حاجة معطلة دعائك، حاجة معطلة دعائك دي يا إلا معطلة تعطيل كلي، زي ما احنا قلنا اللي هو ايه، اللي هو قضية ترك الشروط. انت ترك شروط من شروط الدعاء وبالتالي ولا كأنك دعيت اصلا، او يكون في اساءة في الدعاء، انت مش بتؤدي دعاء بالصورة التي ينبغي ان تؤديها كعبد مقبل على الله عز وجل. لكن للامانة يعني الاساءة شوية ممكن ان تنجبر، انما الشرط لا ينجبر، لان الشرط انعدام يساوي الانعدام، عدم تحقق الشرط يساوي عدم تحقق العمل. بالضبط زي واحدة صلت الظهر من غير ما تتوضى، هي راح تصلي وقلنا لها توضيت، لا مش مشكله، المهم ان انا اصلي وخلاص، حركت ولا كاني صليت. ليه؟ عشان لازم تتوضي، ده شرط للصلاه. الشرط اللي هو الشيء الذي وجوده لا يقتضي الوجود لكن عدمه يقتضي العدم، يعني مش موجود يبقى مش موجود الدعاء. شروط الدعاء مش موجوده يبقى مش موجود الدعاء. فهو بيقول كده، لو انت عندك ادران الشرك، لو انت عندك ادران الاكل الحرام، لو انت عندك ادران الإثم وعمال تدعو بالإثم، كل دي عبارة عن زي ما هو بيقوله، انظر لذنوبك فإن صاحب الذنوب بعيد عن الإجابة. كل على درجه بعدك عن التقوى وعلى درجه بعدك عن طاعه الله عز وجل، على درجه قله استجابه دعائك، على درجه قربك من الله عز وجل واقبالك على الله عز وجل، على درجه مظنه استجابه الدعاء. وعند مظنه دي هنحط 50 دايره زي ما هنشرحها الوقت. فالاصل ان كل ما تتقي الله عز وجل كل ما دعائك يبقى مستجاب، ده الاصل. ولذلك لو في ذنوب معطله يبقى هي السبب. علشان كده ابن الجوزي بيقول اقعد مع نفسك واسال نفسك كده، هي ايه الذنوب اللي معطله ديات عشان تتوب منها. تاني حاجه، بص في دعائك، هل دعائك ده انت طالبه لدنيا بس ولا الاخره، لاصلاح دينك سواء دينك في الدنيا والاخره او لمجرد هوى وشهوه كده. يقول فان كان للهوى المجرد، يعني انت عايز الحاجه بس اشتهاء وهوى وخلاص، فاعلم ان من لطف بك والرحمه لك تعويقه لك. يعني بيقول احيانا تعلقك بالاشياء اللي فيها مليات وشهوات وتعلقات بدنيا احيانا حجبها عنك وعدم اجابه طلبك فيها من جنس مصلحتك، من جنس فائدتك. وبيضرب مثال مشهور، لما طفل يطلب ما يؤذيه فيمنع عما يؤذيه رفقا به وليس حرمان، انما رفقا به. يعني طفل عايز بيلعب وعايز يمسك الموس، موس عايز الموس. تخيلي لو امه ست العقل قالت الواد بيعيط تدي له الموس وخلاص، يعني احنا هنحجر عليه اصلا، القانون هيعمل فيها عمله، يعني ما ينفعش حضرتك. فهي بتشيله وبتحطه بعيد، لا يا بابا عيب، لا يا بابا ما ينفعش، كخ كخ وتحطه فوق. ليه؟ عشان هيأذيه. فيبقى مصلحتك حجب عنك. الانسان احيانا يا رب العريس ده، يا رب اتجوزه، يا رب اموت عليه، يا رب الشهاده ده، يا رب الكليه ده اموت واغشها، يا رب الشقه ده، يا رب الفيلا ده، يا رب الوظيفه ده، يا رب الحاجه ده، هموت ودنيا مباحه عايزها نفسي فيها اقعد اطلب فيها اطلب فيها، ما بيجيش برضه. لعل الله عز وجل يعلم ان في قدومه عليك فساد لك، ضياع لك. كم من انسان تمنى فلما تمنى ضاع في امنيته. انت عارفه في الاسرائيليات ان قارون ده انا كان من رفقاء موسى عليه السلام، كان معاه يعني، وقال له ادعي لي بالغنى، والقصه كلكم تعرفونها. والرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بالغنى، وبعدين منع الزكاه، وكثير من هذا الصنف كثير. انت في سوره الكهف اللي هي بتاعت حتى اذا لقي غلاما فقتل، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. الواحد بقى جاي له الغلام وفرحان بيه، وبعدين يكون الغلام ده سبب وبال عليهم وربنا انقذهم منه، اللي هي واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاراد ربك ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. يعني سبحان الله، الانسان ممكن يشتهي الشيء يتمنى وتصور ان في سعادته ويكون في شقاء عند الله عز وجل. فيبقى من رحمه الله عز وجل بالعبد، من لطف الله بالعبد. احنا لسه بنقوله من رحمتي، عارفه الام لما بترحم ابنها وتحجب عنه ما يضره، العيل طفل الرضيع هيموت على انه يشرب اللبن بالشاي، بس اللبن بالشاي بيغلي، يقولك ازاي وبيغلي، هتتلسع يا بابا، هتتحرق يا بابا، ما تقولي هتتحرق يا بابا، ما فاهم عايزه يا حبيبي هتتلسع، بتعملي ايه؟ ما تعبرلوش، لانه مش فاهم مصلحته. ولذلك يعني خلي عندك يقين بالله عز وجل، انك ما دمت تتطهر من الذنوب وما دمت تبذل الاسباب دع الامر لله عز وجل وارضى. ما دام هي من مصالح الدنيا الزائله الفانيه، يبقى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. طب لو من مصالح الاخره بقى تقولي طب ثانيه واحده، دي لو مصالح الدنيا، لو بقول عريس او عربيه او شقه او كلام، انما اقول يا رب حج يا رب، دي اخره بقى اظن مفيش احسن من كده، يا رب احفظ القران، يا رب يا رب عمره، يا رب يا اي حاجه من مصالح اخرتك، لا هي لصلاح الدين مش لصلاح الدنيا، لا لصلاح الدين. فاول حاجه ابن الجوزي بيقول حتى لو كانت لصلاح الدين وانت قمت بالتطهر والتخلص من الذنوب والاضرار ثم لم تتحقق، اعلم يقينا ان المصلحه في التاخير او في عدم الحدوث، من انت مفترض ان فيها صلاح دينك. وما يدريك كم من انسان زي ما كانوا بيذكرون، واحد كان يقول نشتهي الجهاد، نشتهي الجهاد، نشتهي الجهاد، فلما ذهب الى بلاد بني الأصفر، والتقى بنساء نساء الروم فتن بنسائه. يا ريته ما كان راح جاهد كده، هو متصور كده يعني، هو يروح يجاهد فيفتن، يشتهي الغنى، يشتهي المال، يشتهي المال، ويقول لما ربنا يديه فلوس رش على الناس كلها. لما اعطاه الله باخي مما اعطاه الله عز وجل، بل باخي ده بالزكاه كمان. مش شرط ابدا ان انت متصور ان انت هتعمله يساوي ان فعلا يقينا هتعمله، الله عز وجل اعلم بك منك، فرض عن تقدير الله عز وجل فيك. كم من انسان تصور انه هيعمل كل الخير في الحاجه اللي هو متصور، عايز احفظ القران، عايز احفظ القران، كل ما احاول وابذل الاسباب واحاول وابذل الاسباب مش عارف اوفق لهذا الامر. هذا التاخير ليه؟ لو ذنوب انا عايز اتوب، طيب بذلت جهدي في الذنوب وبعد كده هحاول وربنا ييسر لي. ليه؟ لانه ممكن هيحصل لي عجب، ممكن هيحصل لي استغلال، ممكن هيحصل لي افتتان، انا ما ادري يعني. المهم ان انت تبذل السبب لتحصيل مراداتك وتبقى في امرك لله عز وجل. انا عايز اروح احج، عايز اروح احج، عايز اروح احج. وبعدين كان معنا واحده الله المستعان كانت عايزه تروح تحج، وبعدين لما دخلت السكه كده طلع تزوير زوق مش مهم بقى، علشان يعني مهم في تزوير وغش ومش حاجات كتيرة جدا انت ممكن تبقى في غنى عنها يعني. فدع الأمر لله عز وجل. يقول وإن كان لصلاح دينك، يعني لو انت إلحاحك في المسألة إنما هو مسألة فيها صلاح دينك، فربما كانت المصلحة بالتأخير، وربما كان صلاح الدين بعدمه وأنت تظن أن صلاح الدين به ولكن صلاح دينك بعدمه، انت متصور الحاجة. وفي الجملة تدبير الحق عز وجل خير لك من تدبير نفسك. انت بتحط في دماغك حاجة وشايف ان هو التطور الطبيعي لكل حاجة انت عايزها كذا كذا كذا، وبعدين يفجأك احنا لسه ايدينا في الخطر اللي فاتت من حيث لا تحتسب بالأنفع والأصلح لك. وقد يمنعك ما تهوي ابتلاء ليبلو صبرك، يعني انت نفسك في حاجة وهو سبحانه وتعالى يمنعها عنك ليبتليك، لينظر كيف يكون صبرك وهل يكون صبرا جميلا ولا لا. والعبد الصبور من العباد الذين يحبهم الله عز وجل، ربنا يحب العبد الصبور الراضي المقبل التقي. فقد يؤخر عنه، انتوا عارفين في الإسرائيليات ان النبي لا أيوب مكث في البلاء قرابة 20 عاما، الصحة والولد والمال والعافية وكل حاجة سلبت، وصابر صابر صبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا شكاية فيه. فيقول فأره الصبر الجميل ترى عن قرب ما يسرك بإذن الله تعالى، إما أن ترى استجابة دعائك أو ترى أجره في الآخرة، لأنه دعاء الإنسان على 3 أوجه، إما أن يتحقق لك ما أردت، أو أن يدفع عنك من السوء بقدر دعائك، أو يدخر لك دعائك كله في الآخر. وزي تجدي أهل الادخار دول من أكثر الناس سعادة. إذن لا يدفعك عدم شعورك بالاستجابة إلى الانقطاع عن الدعاء، لأن الدعاء ما فيش منه خسارة. تقولي ما أنا بدعي ما بيستجابش، ماشي، لا هو بيستجاب بس في حاجات تانية. إما أنه يرفع عنك من السوء قدر دعاء، انت عمال تدعي ارزقني ارزقني ارزقني ارزقني ارزقني ارزقني ارزقني، استجيب لك بدفع المرض اللي كان هيطمك. فالحمد لله رزق يسير وعافية كثيرة خير من لا عافية مع مال كثير انت بس حاسبها غلط. فالله دبر لك الامر على الوجه الافضل سبحانه وتعالى. فاره الصبر الجميل، أري ربك الصبر الجميل، هذا ابتلاء لاختبارك، كلما صبرت وجدت عطاء الله عز وجل، إما أنه يدفع عنك من السوء أو أنه يدخر بقى للآخر، ويبقى أنت بتدعي بتحقق لكش اللي أنت عايزه وما زالت البلايا متصلة بتقع. بعدين تجي يوم القيامة بقى تلاقي كل الدعاء اللي أنت دعيته وتدخر لك بصحائف حسناتك تتمتع به في زلات الصراط وعند الوزن وعند العرض وعند الحشد، هتزقطت برضه وتنبسط جدا يومين. ولذلك استكثروا، ما تقولي طب ثانيه واحده، طب ما ينفعش اخد شويه من دعائي، طب ما ينفعش يرد شويه بلاء برضه، طب ما ينفعش يتخزن منه شويه برضه. ينفع جدا، كتري بس املي كتير قوي لما عمر قال إذا نكثر قال الله أكثر، أكثر عطاء مما تتصور، أكثر فضلا مما تتصور، أكثر استجابة مما تتصور. فألي الله من ربك خيرا، فكل ما يجري هو أصلح لك، سواء كان عطاء أو منع، ما دمت تتقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مصداقا لهذا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس إلا بالمؤمن. الخاطرة الثالثة نقولها حتى لو طولنا سنة. يعني يقول ابن الجوزي: يجب على من لا يدري متى يبغضه الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. وقد أنشدوا: يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب. ومن الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا، وإنما يقدم المعاصي وإنما يقدم المعاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل وتبادر الشهوات، وتنسى الإنابة لطول الأمل. وإن لم تستطع قصر الأمل فاعمل عمل قصير الأمل، ولا تمس حتى تنظر فيما مضى، ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فامحها بتوبة، أو خرقا فارقه باستغفار. وإذا أصبحت فتأمل ما مضى من ليلك، وإياك والتسويف، فإنه أكبر جنود إبليس. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لن يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. ثم صور لنفسك قصر الأرض وكثرة الأشغال وقوة الندم على التفريط عند الموت، وطول الحسرة على البدار بعد الفوت، وصور لنفسك ثواب الكاملين وأنت ناقص، والمجتهدين وأنت متكاسل، ولا تخلي نفسك من موعظة تسمعها وفكرة تحادثها بها، فإن نفسك الفرس المتشيطن، إن أهملت لجامه لم تأمن أن يرمي بك، وقد والله دنستك أهواؤك وضيعت عمرك، فالبدار البدار في الصيانة قبل تلف الباقي بالصبابة، فكم تعرقل في فخ الهوى جناح حازم، وقم وقع في بئر بوار مخمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخطرة دي جميلة والحياة متكررة، ولذلك يسعنا أن احنا يعني نختصرها بشيء من الاختصار، اللي هو قضية أنه بيقول لك دايما تذكر الموت. من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. دايما تفكر في الموت. وبعدين بيلفت نظرنا حتة حلوة، بيقول العواجيز بيقلوا لأنه معظم الناس بتموت شباب. هو بيقول كده، القاعدة المضطردة عندنا أنه ما هو السن المحدد للموت؟ تقدري تقولي متى يموت الإنسان؟ معرفش معرفش. صحيح إحنا عندنا نصوص أعمار أمتي بين 60 و70، لكن في ناس بتعيش للـ90، وفي ناس بتعدي الـ100، وفي ناس بتموت 10 سنين، وفي ناس بتموت 20 سنة. وسبحان ربي العظيم، ما كنت تتوقع شباب صغير أنت مؤمن له طول حياة وبعدين يهدمه الأجل فجأة، يعني أكتر من حد. الأب المريض هو اللي عايش، والابن السليم هو اللي مات. أظن موجودة ومشتهرة ومنتشرة، ويمكن في زماننا كمان عشان إمكانية الموت، الصدمات والحوادث والفجاءات أكتر بكتير من زمان. يعني كثرة موت الفجأة وكثرة موت الشباب في هذا الزمان أضعاف مضاعفة. ولذلك بيقول حط دي في ذهنك، قول لنفسك أنا ممكن أموت على فكرة. مين أنا؟ أنت، أنت، أنا كل واحد مننا بيحط لنفسه أنا ممكن أموت، ممكن أموت أنت بكرة، بكرة أيوة ممكن تموتي بكرة. طب ثانية واحدة، ولما أموت بكرة أعمل إيه؟ هو المشكلة إنه دايما الشيطان بيقول لك لا لا مش بكرة، بعده على فكرة. هتموتي السنة الجاية، هتموتي بعد 5 سنين، أنت لسه شباب، لسه قدامك طويل، فيعمل لك طول أمل. ابن الجوزي بيقول طول الأمل ده مشكلته إنه بيخلي الإنسان يهمل. ليه؟ مش هقرأ النهاردة ما أنا هقرأ الأسبوع الجاي، مش هصلي النهاردة قيام ليل ما أنا هصلي السنة الجاية، يا ست العمر لسه جاي طويل، مش هعمل عمره السنه دي، ان شاء الله بعد 5 سنين هعمل عمره، العمر لسه قدامنا طويل، مش هطيع ربنا دلوقتي هطيعه بعد 10 سنين. قد تأتي العشر سنين وأنت لست على ظهر الدنيا. فالبدار البدار زي ما هو بيقول. وإنما يقدم على المعاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل. الإنسان بيعمل معصية عشان هو مؤمل إنه يخلص المعصية ويتوب بعدها بقى إن شاء الله بعد ما نخلص المعصية. طب افرضي بقى وينش بتعملي المعصية؟ يعني أنا شفت بنات مثلا جات في يوم فرح قلعت الحجاب وقلت لك أهلين طول عمر بقى وكذا وأنا عايز إن شاء الله هتوب بكرة إن شاء الله في الصباح هتوب. أم محضرة نفسها يعني زي ما إخوة يوسف قالوا إيه؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين نقتلوا بعدين نتوب. يعني كده الدنيا سهلة بقى إن شاء الله. كتير دي دايما فكرة الشيطان إنه بيقنعك إن المعصية ده وهتوب بقى بكرة إن شاء الله والدنيا سهلة خالص. الإشكالية هي إنه وكلكم تعرفوا هذه القصص أكتر مني. البنت اللي راحت الكوافير عشان تتمكش ماتت في الكوافير ما لحقتش تروح الفرح ولا تروح الشاب اللي اسمها إيه اللي بيعملوها الزفة والكوشة ما لحقتش أي حاجة خالص ماتت هناك في الكوافير. مش واحدة ولا اتنين ده كتير جدا جدا. كان معنا هنا واحدة كانت أمها بتبكي لأمي بشدة البنت ماتت قبل الدخول بليلة واحدة بس وامها منهاره من كميه العفش والهدوم والحاجات اللي هي شارياها تشوفها وتقعد تبكي تبكي تبكي كبنت وحيده. بتقول لي لامي انا بحوش لها والله من اول ما اتولدت ولا حول ولا قوه الا بالله لا يصيب قد يهدمك الاجل حالا اهو الحل توبه حالا اهو برضه من ايه ما اعرفش بقى ما انت عارفه ذنوبك وانا اخدش جواكي انت عارفه ذنوبك والرب مطلع وانت مش بتتوبي ليا انت بتتوبي لربنا. فانت لما تتوبي كلمي ربنا قولي يا رب انا اتوب حالا اهو اتوب من الذنب الفلاني والذنب الحلاني رب يا رب. دي اكتر حاجه انا ببقى عايزاكي تقوليها يا رب اعني على التوبه لان احنا دايما في وسط الحدث بنتوب وبنبقى جادين وصادقين. المشكله ان انا استمر في التوبه المشكله ان انا اكمل في الطريق المشكله ان انا افضل صادقه في هذا الحدث. لازم تستعيني بالله عز وجل ويعينك على هذا. هو بيقول اهو لو مش عارف تبقى تقي حاول تعمل انك تقي اللي هي فاعمل عمل قصير الامل. يعني لو انت مش قصير الامل فعلا عارفه اللي بيقول لك اكذب على نفسك وصدقها قولي لنفسك ما يمكن اموت فعلا قال له ما يمكن كلامها يطلع صح يا نهار ابيض تبقى قصه على بال ربنا بس وارد فعلا يعني. طب احاول كده احاول كده اجرب ان انا ابقى احرصت على اخرتي احاول كده اكون اتكلف العلم بالتعلم الحلم بالتحلم الصبر بالتصبر اتكلف ان انا اعمل نفسي دينه اعمل نفسي تقيه اعمل نفسي في الاول هتكلف مره واثنين وعشر وعشرين لحد ما تبقى سجيه هصدق نفسي وهبقى تقيه فعلا وهبقى صوامه وقوامه وطالبه علم وخلوقه ومؤدبه. هي الحاجه بتيجي كده بالتدريب والتدريب والتدريب والتدريب. هو عايز يقول لك اقهر نفسك على الصلاح وما تسيبهاش بمزاجها ولا هنحاول مره هنحاول اثنين. وبعدين بيقول لك خطه بقى من اجمل الخطط وهي المحاسبه اليوميه. حتى دي جميله جدا يعني اعملي لنفسك منبه على المحمول بتاعك زي منبه غسل السنان ومنبه الشعر ومنبه المذاكره ومنبه المطبخ ومنبه خزين الفريزر كل الافكار اللي ما يعلم بها الا ربنا دي كلها منبهات. طب اعملي منبه محاسبه وانت قاعده على السرير كده قبل ما تنامي منبه المحاسبه حاسبي نفسك عملت ايه. ابن جوزي بيقول اهو حاسب نفسك ان رايت زله فامحوها بتوبه. النهارده عملت المعصيه الفلانيه عملت الذنب الفلاني ده وده دول عايزين توبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ممكن اقوم اصلي ركعتين توبه كمان مع صدق التوبه وثقه للذنب او خرقا فارتاحوا باستغفار حسيت النهارده كان في تقصير ما قطعتش ربنا كما ينبغي. طيب اعمل بقى اي حاجه كده قبل ما اقفل صفحه اليوم اقعد استغفر شويه اقرا الورد من القران احاول اطيع ربنا. وهي دي بتبقى من اكبر الاشكاليات. انت عارفه ان في ملك مرصود لكل انسان ملك كل يوم الصبح يقول له افتح بخير افتح بخير افتح بخير. اول ما تفتح عينك وهتقوم الملك جنبك عمال يقول لك افتح بخير يلا ابتدي حلو يلا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي حلو الله يكرمك ابتدي حلو افتح بخير افتح بخير افتح بخير. علشان كده فتح عينك قول اذكار الصباح فتح عينك قول اذكار الاستيقاظ منه قوم اتوضى قوم صلي ركعتين افتح بخير اي خير حطه في بدايه الصحيفه. ونفس الملك ده بالليل اختم بخير اختم بخير اختم بخير ارجوك اختم بخير. انت عارفه 90% مننا بيروح ماسك المحمول وهو في السرير ويختم باخر لقطه من يلا بالطين شافها قبل ما ينام اختم بخير افصلي قبلها ونص ساعه افصلي وادي قولي اذكار النوم اقراي سوره الملك استغفري صلي على النبي والله العظيم دي هتنفعك جدا صلى الله عليه وسلم هتنفعك جدا لو انت قعدتيها لو انت قعدتيها. انت عارفه الانسان بصينا اقول لك حاجه، كانت امي الله يمسيها بالخير تقول لك ايه، تقول لك المطبخ ده المتجاز ما يحتاجش يتكسل ابدا لو انت شفت نجيفه. اللي عارف امي بقى يعني ايه امي شفت نجيفه، يعني تمسكي في ايدك حته طول ما انت واقفه في المطبخ، كل ما نقطه تقع تمسحيها اول باول، تك تك دايما اضحك واعمل تك تك، يعني تمسحي تمسحي طول ما انت بتمسحي عمره ما يتوسع. طيب ماشي، بقطع النظر عن هننفذها ولا لا، هي الفكره كده. لو انت قلبك ها فله زي الايشان الابيض كده، كل ما يقع عليه نقطه تمسحها، كل ما يقع نقطه تمسحها، هيفضل نضيف فله. انما تسيبه لحد ما يطين ويتهبب ونبقى عايزين ميه نار عشان ننضفه، قصه. فهي كده، لو انت بتطهر قلبك كل يوم، كل يوم بتنظف قلبك، بتستغفر من الذنب اللي شفته بعينك، بتستغفر من الذنب اللي عدى على ودانك، بتستغفر من الذنب اللي انت قلته بلسانك، الدنيا هتبقى نظيفه قشطه. انما للاسف الشديد انت قاعد تسيبها وبعدين يفجأك الاجل وتلاقي نفسك موت، بعدين تلاقي نفسك موت من غير ما تعمل حاجه. الواحد مثلا العمر اللي هو فيه ده ويقعد يفكر وانا عملت اللي كنت بطمح له، يعني وانا عندي 20 سنه كان عندي طموحات ادي جبال، دلوقتي عند ال 50 عملت منها ايه؟ تحس انت محصور على نفسك، هو فين طموحاتي؟ فين خطتي؟ فين اهدافي؟ ان الله وان الله يرجعون، العمر فات، الخمسين سنة عدوا كأنهم خمس شهور، ايه ده؟ ما حدش عامل حاجة، الخطط كلها راحت يا شيخ. فتحس ان انت مصدومة، زي ما هو بيقول كده العمر اقصر مما تتصور، الايام بتطير بمعنى الكلمة. يعني انت دلوقتي انت 23 هوب هتلاقيكي بقت سنة اللي هي 24 ميلادية. انت عارفة ان احنا في حاليا، يعني الانسان احيانا بيصدم، عارفة ان احنا حاليا داخلين على رجب اهو، يعني شهرين وتبقى في رمضان. رمضان والله ده انا ما لحقتش اشتغل من رمضان اللي فات، انا كنت طالع من رمضان بريح، فانا كنت لسه بريح بعد رمضان عشان ابتدي الطاعه. ايه ده رمضان جاي خلاص؟ جاي خلاص حضرتك. والله للاسف الشديد اليوم كانه ساعه، والاسبوع كانه يوم، والشهر كانه اسبوع، والدنيا بتطير خالص، فالاعمار سريعه سريعه. ومش كده وبس، كل يوم اشغال اشغال اشغال قد دماغك، ومشاوير، واللي طالع واللي نازل واللي رايح واللي جاي والاخبار والجبر. بعدين تيجي بقى انت في بعدين تيجي تخش قبرك تتحسر بقى. تخيل كده لما تبقى واقف على الميزان وتلاقي ناس داخله معاها امثال الجبال حسنات، وانت جاي معاك شويه حسنات قد كده، وهم معاهم امثال الجبال حسنات قد في العمر، جابوها منين دول؟ جابوها منين؟ في غفلاتك وفي لهوك وفي لعبك وفي نومك وفي دلعك، هم كانوا بيشتغلوا بس كده. البدار البدا، ولذلك يقول صور لنفسك ثواب الكاملين وأنت نقص، واجتهاد المجتهدين وأنت متكاسل، ولا تخلي نفسك من موعظة تسمعها. دي حتة مهمة جدا، ما تسيبش نفسك لنفسك، لأنه الإنسان قلبه بيأسى، محتاج من أن الآخر يسمع درس، يسمع موعظة، يسمع حديث، يسمع آية، لازم تسمع قرآن حتى لو مقصر شوية في التلاوة. حط انت عارفه انا كنت بشوف من ايامنا واظن موجود في ايام كبار زمايلنا اللي هم كانوا روشين طحن، اللي كروش طحن، الروشين طحن دول كانوا بيحطوا حاجه اسمها ووكمان، يحطوا في ودنه وسماعه كده ويشغل. احنا كانش ايامنا محاميل بقى، لا كان ايه تسجيل صغير كده حاطه في جيبه ومشغل فيه شريط كاسيت اغاني وعمال يترقص على المحطه. انت كنت لما تشوفوهم تقولوا الواحد لو حاطط في ودنه مصحف وبيسمع قران هيبقى مكسوف ومحروق، والناس هيقولوا على سيدنا الشيخ مش عارف ايه، والصايع اللي عمال يترقص على الاغاني مش شاب وجدع وجريء بالمعصيه، يعني جريء بالمعصيه. طب هو انا لو عملت كده، انت عارفه انت لو جربتي مره تحطي مصحف في قلب شنطتك، وكل ما تركبي ميكروباص، كل ما تركبي اتوبيس، كل ما تركبي قطر، تفتحي المصحف وتقري، هتلاقيكي قريتي كتير جدا. انا كنت زمان عملت فكره المصحف اللي على المحمول ده، بس الصراحه للامانه بحس ان المحمول بيسحبني، يعني لما بفتح المحمول اقول بقى هقرا شويه قران، تلاقي رسائل على الواتس تفتحي، رسائل على التليجرام تفتحي، فحسيت انه لا ما عادش ينفع المحمول ده بقى، حطيت مصحف طبيعي زي خلق الله، مصحف حقيقي زي بتاع زمان كده في قلب الشنطه، علشان اخش على المصحف على طول. اصلا لما بخش على المحمول بيروح عامل ايه؟ واخدك في حواري جانبيه، صح؟ واخدك في حواري جانبيه. فلا يعني حط دايما المصحف برضو انه هيتفتح كمصحف، ارجوك حط في شنطتك مصحف حقيقي بجد وحقه حقيقي، ما يبقاش كله المحمول بس، لان المحمول متعدد الشوارع ومتعدد الحاره، تبقي داخله تسمعي ايه، تبص لقالك فيديو سحب على التاني، سحب على اللي بعده يا نهار ابيض، انا كنت داخله اسمع ايه اقسم بالله، ما اعرفش ايه اللي وداني السكه السوداء دي، بسحبت ها انما المصحف هتخش هتلاقي هو قران ربنا، تقلب الصفحه برضه قران ربنا، فحط في جيبك مصحف ارجوك لو سمحت، احرص على هذا. هو بيقول اهو خذ لك منك على مهله ومقبل عيشك لم يدبر، خذ لنفسك حتى من نفسك لاخرتك وانت لسه قدامك عمر وشباب وكده، وخف هجمه لا تقبل الاثار وتطوي الورود على المصدر، خف هجمه تقفل لك الصفحه تبص لك موت خلاص، ومثل لنفسك اي الرعيل يضمك في حلبه المحشر. فكر كده مع نفسك، يا ترى هتحشر مع مين؟ في ناس هتتحشر مع، خليني اقول الكلمه صعبه شويه، بس هل تعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب؟ هل تعلمي هذا؟ يعني كل اللي بيحب حد هيتبعث معه، يعني ممكن الانسان يحاول يحب الصالحين قهرا عشان يتبعث معه، احبهم بقى وخلاص وامري الى الله بدهم صالحين عشان ابقى معاه. ما هو اصلا انا ممكن احب الطالحين اللي هم يعني هاي هاي كده، هاي شله هاي فله، وبعدين ابقى معاهم. يعني انا طول عمري بصلي واتحشر مع حد ما بيصليش؟ لا، انا ما احبش كده. انا طول عمري بتصدق اتحشر مع واحده ما بتزكيش؟ انا طول عمري موحده اتحشر مع حد كافر؟ لا لا لا، دي صعبه قوي. طيب اختار لنفسك ما الذي تريد ان تكون معه. المهم دايما فكر في قضيه الموت، دايما فكر في قضيه في قضية الورود على الله عز وجل، القدوم على الله عز وجل. للأمانة كل ما تكون صغير كل ما تبقى غفلتك تجاه الموت أعلى، لأن أنت صغير يعني حاسس أن العمر قدامك طويل. تقولي طب إن شاء الله لما أكبر غفلتي للموت هتقل. للأسف لا، الغافل بيكمل غفلة. وأنا شفت بنفسي كتير من الناس، أنت تبص عليها تقولي على فكرة دي خارجة من التربة أجازة، عارفة النكتة لما بيقولك كده تحس إنها خارجة من التربة أجازة وما زالت في غفلتها. ليه؟ لأن هي قضية اختياري في قراري أنني أريد أن أتغافل عن الموت. أنا مش عايز أشوفه، سواء أنا شاب سواء أنا عجوز سواء أنا كبير. الشارع بره وبعيد يا أختي تف من بقك، ما تجيب لنا سيرة حاجة حلوة، وأنت كل يوم تفولوا في وشنا بالموت؟ ايه ما تشوفوا لكم سيره غير السيره دي؟ طب يعني ما نبقى معديين الستين المفروض نتكلم على ايه؟ عن الشقاوه والشباب؟ عن الروشنه؟ إيه حاجه غريبه جدا والله يا حركه. انا دخلت جروب بتاع كبار السن في مكان ما، فمعترضين جدا على انهم كل شويه يبعتوا نعي، مع ان النعي اللي بعتوه نعي عضو من الاعضاء. يعني طب انتوا مش عايزين تتعظوا الموت زبالكم؟ لا، يقول لك ما تجيب لنا سيره الموت. لا اله الا الله، ما هو اللي جاي يا جماعه، ما تركزوا شويه، هو اللي جاي وقادم. انت تدفن راسك زي النعامة في التراب؟ انت فاكر لما تدفن راسك في التراب معناه انه مش جاي ولا ايه؟ فينبغي على الانسان ان يكثر من ذكر هذه من لذات الموت علشان يقربه من الله عز وجل، يخفف عليه بلاء الدنيا، يشوقه الى الجنه، يشوقه الى لقاء الله، يشوقه الى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، يشوقه الى نعيم الجنه فيها ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، اللهم اجعلنا وإياكم ممن إذا دعي أجاب، اللهم اجعلنا وإياكم ممن إذا استتيب تاب، اللهم ارزقنا توبة صادقة خالصة متقبلة قبل أجالنا، اللهم أمين. اللهم أصلح النية والطوية وأصلح النية والذرية، اللهم اغفر لنا وارحمنا، رب ارحمنا كما ربنا صغارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.